وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تسببت Yeah. انت متألق تألق بشكل غريب. ربنا فاتح عليك قوي. حاج ابو جمع ساكت ليه؟ وماذا بيأتيه لي مشروف رجل البركة للنبي سيد درس العالم. كان خطر كلام الله. الله يفتح عليك. اهلا يا مولانا. اهلا يا مولانا. اهلا يا مولانا. يا دنور يا مولانا. رب هات سيد ابو مراعي ده. حلبته بسيدة ابو مراعي. ربنا ولا نزل عليك الكتاب بالحق الله Yeah. عادية معايا اللي فات. يا عم بتاع ده. يا عم مقصود. أنا مقصود. أو النبي عم الحاج سيد. الحاج سيد. النبي حتى العدل اللي يسطرع معاه. هو عارف وانا على الناس مش واللي يحب النبي يصلي عليه. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الكتاب وهو خاتم وما يعلم جبنا ساعة معاك سخنة معاك بقى افتح العيار كده الله يطولك يا عم الحاج الله يطولك يا عم الحاج يا عم الحاج ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ عليك عم الحاج Yeah.